بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. كان الكلام حول مسائل في حج الأسباب. قال: ولو قيد غيرها، أي غير حجة الإسلام، فهما اثنتان قطعا بلا خلاف، فيتعدد الحج لتعدد السبب باعتبار أصالة عدم التداخل. معنى المسألة هذا أنه ولو قيد نذره بغير حجة الإسلام فهما اثنتان، خلاف المسألة السابقة، عكس المسألة السابقة التي تقول ولو قيد نذره بحجة الإسلام، نذر أن يحج حجة الإسلام فهي حجة واحدة. الآن ولو قيد غيرها، يعني ولو قيد، العبارة الأولى كان أن يقول ولو قيد نذره بغيرها، بغير حجة الإسلام، فهما اثنتان، اثنتان باعتبار حجة النذر وحجة الإسلام، فهما اثنتان قطعا. ثم الآن يدخل في فروع تفصيلية، وهذه الفروع والتفاصيل مبتنية على أن النذر هل استطاعته عقلية، استطاعة عقلية، أم استطاعة شرعية. فوقع الكلام في أن الاستطاعة للنذر هل تكون عقلية كما هو ظاهر النص، يعني الرواية وفتوى الأصحاب، فتوى المشهور على أساس هذا الرأي، تأتي هذه الفروع، تأتي هذه التفاصيل التي يتعرض لها الشهيد الثاني رحمه الله هنا في الروضة البهية، أم لا؟ يقال الاستطاعة شرعية، استطاعة النذر شرعية، كما اختاره الماتن الشهيد الأول في كتاب الدروس، في كتاب الدروس الشرعية. فهذه التفاصيل ينبغي أن يكون واضح من الآن، مبتنية على القول بأن الاستطاعة للنذر عقلية لا شرعية. ومعنى الاستطاعة العقلية كما مر علينا أنه يحج مثلا ولو لم يكن له زاد وراحلته، يطيقه بمشقة شديدة، وإن لم يكن لديه زاد ولا راحلة. أما الاستطاعة الشرعية التي فسرها الإمام الصادق عليه السلام في الرواية في الآية الكريمة بقوله من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحل، هذا معنى الاستطاعة الشرعية، يعني لا يحج متسكعا بلا زاد بلا راحلة، وإنما يشترط في الاستطاعة للحاج أن يكون للمكلف زاد وراحلة. فإذا صار واضحا الفرق بين الاستطاعة الشرعية وبين الاستطاعة شنو؟ العقلية. العقلية يعني ولو لم يكن له زاد ولا راحلة. الآن هذه التفاصيل التي سنقرأها، وإن لم تكن ابتلائية هذه الفروع وهذه التفاصيل، ولكن لأجل شنو؟ الفائدة العلمية، كأنك تقرأ الآن جواهر الكلام في هذه الأسطر القليلة القادمة. فمبتنية على أن الاستطاعة عقلية لا شرعية، لذلك قال ولو قيد نذره بغير حجة الإسلام فهما اثنتان قطعا بلا خلاف. ليش؟ أصالة عدم التداخل حجة النذر حجة مستقلة، وحجة الإسلام حجة ثانية. ثم إن كان مستطيعا يعني بالفعل حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى، قال قدم حجة الإسلام. ثم إن كان مستطيعا، استطاعة شرعية يعني، ثم إن كان مستطيعا حال النذر، حينئذ شنو؟ قدم حجة الإسلام. قلت هذه الفروع هذه سجلها عندك الملاحظة، دونها مهمة، هذه التفاصيل مبتنية على أن النذر تكفي فيه الاستطاعة العقلية ولو لم يكن له زاد ولا راحلة. قال ثم إن كان مستطيعا حال النذر وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى، حينئذ قدم حجة الإسلام واجب المضيق. وإن قيد النذر بسنة الاستطاعة كان انعقاد النذر مراعا بزوال الاستطاعة، أنا أرجع الضمائر سريعا، قبل خروج القافلة، فإن بقيت الاستطاعة بطل النذر. لماذا بطل النذر؟ لعدم القدرة على المنذور شرعا. وإن زالت أي الاستطاعة انعقد النذر. هذه في كلماتهم موجود يعني صورة أولى وصورة ثانية وصورة ثالثة ورابعة. الصورة الأولى إذا حبيت أساس الفهرسة وموجود أيضا في هامش الزبدة الفقهية، الصورة الأولى هي هذه اللي مرت في الدرس السابق، ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة. الصورة الثانية الآن، ولو قيد نذره بغير حجة الإسلام فهما اثنتان. ثم هذه تفاصيل، إن كان مستطيعا حال النذر وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام، وإن قيد النذر بسنة الاستطاعة وقصد الحج مع بقاء الاستطاعة بطل النذر. العبارة مو أوضح؟ أنقلها من كتاب كنز المسائل والمآخذ اللي هو شرح مختصر النافع. المختصر النافع قد يسمى بمختصر الشرائع، مختصر الشرائع غير شرائع الإسلام، وكلاهما للمحقق الحلي. المختصر أو مختصر الشرائع هو اختصار لنفس كتاب شرائع الإسلام. العبارة وإن قيد النذر بسنة الاستطاعة وقصد الحج، إذا حبيت تكتبها وقصد الحج عن النذر، مو العبارة هنا وإن قيده أي النذر بسنة الاستطاعة، الآن نضيف من خارج الكتاب وقصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله. وإن قيد النذر بسنة الاستطاعة وقصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله. وإن قصد الحج عن النذر مع فقد الاستطاعة، مع فقد الاستطاعة صح النذر. لذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله وإن قيد النذر بسنة الاستطاعة، يعني عام الاستطاعة الذي استطاع فيه للحج، وإن قيد النذر بسنة الاستطاعة كان انعقاد النذر مراعى. متى ينعقد النذر؟ كان انعقاد النذر مراعى بزوال هذه الاستطاعة الشرعية للحج. كان انعقاد النذر مراعى بزوال الاستطاعة قبل خروج القافلة. فإن بقيت الاستطاعة للحج حينئذ بطل النذر. ليش؟ لعدم القدرة على المنذور شرعا. أما وإن زالت الاستطاعة عن الحج انعقد النذر. الآن الصورة الثالثة، ولو تقدم النذر على الاستطاعة، نذر أولا ثم استطاعة ثانيا، ولو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت الاستطاعة قبل فعله، قبل فعل النذر، قبل الاتيان بالنذر أو بمغايرها، مغاير كان بمغايرها يعني مغاير لسنة الاستطاعة، مغايرها سنة الاستطاعة، عفوا تأخرنا سطر، ثم حصلت قبل فعل النذر قدمت حجة الإسلام. صورة ثالثة، ولو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت الاستطاعة قبل فعل النذر قدمت حجة الإسلام. لكن متى تقدم حجة الإسلام؟ إن كان النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة، أي سنة الاستطاعة، أو بمغايرها، مغاير سنة الاستطاعة، وإلا قدم النذر. يعني شنو وإلا قدم النذر؟ هذه الصورة الرابعة، وإلا قدم النذر على حجة الإسلام. يعني إذا حبيت تشرح العبارة، وإذا قيد النذر بسنة الاستطاعة، وإذا قيد النذر بسنة الاستطاعة، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحج، وإلا قدم النذر. وروعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية، يعني إلى السنة الثانية. فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحج. وإلا قدم النذر، هذه يعني إذا قيد النذر بسنة الاستطاعة. هذا كله بناء على أن الاستطاعة للنذر شنو؟ عقلية لا شرعية. هذه التفاصيل. لذلك قال الشهيد الثاني واعتبر المصنف، هذه نقراها لأنها من باب فقط عن المسألة العلمية، وهالتفاصيل موجودة في جواهر الكلام، وإلا كمسألة ابتلائية عامة البلوى نادر. واعتبر المصنف في الدروس الشرعية في حج النذر الاستطاعة الشرعية، اعتبر في حج النذر الاستطاعة الشرعية، يعني اشترط الاستطاعة الشرعية. قلنا هذا خلاف كلمات المشهور. المشهور أن الاستطاعة شنو للنذر؟ عقلية لا شرعية. ومن هنا تأتي التفاصيل السابقة، ثم إن كان مستطيعا إلى آخره. أما لو كانت الاستطاعة للنذر شرعية فحجة النذر مقدمة على حجة الإسلام. قال: واعتبر المصنف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية وحينئذ. يعني شنو هو حينئذ؟ يعني وحين اعتبار واشتراط الاستطاعة الشرعية في حج النذر في الحج المنذور، وحين اشتراط واعتبار الاستطاعة الشرعية لا العقلية. يعني اعتبرنا الاستطاعة في حج النذر كالاستطاعة لحجة الإسلام، استطاعة شرعية لا عقلية. لو قيل بذلك كما ذهب إليه الشهيد الأول، لكن وين؟ في كتاب الدروس وليس وين؟ في اللمعة. ولو قيدها بغير حجة الإسلام فهما اثنتان قطعا إلى آخره. قال: واعتبر المصنف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية، استطاعة الشرعية لحج النذر، وحينئذ حين اشتراط واعتبار الاستطاعة الشرعية في حج النذر فتقدم حجة النذر، تقدم حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعد النذر، وإن كان حتى وإن كان النذر مطلقا. ويراعى في وجوب حجة الإسلام الاستطاعة بعدها، بعد حجة الإسلام. ليش؟ لأن وجوب حجة الإسلام مشروط بالاستطاعة الشرعية، فقبل حصول الاستطاعة الشرعية للحج هل هناك وجوب فعلا؟ لا، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. لا يجب حج الإسلام على المكلف إلا بعد توفر الاستطاعة، قبل الاستطاعة ليس هناك وجوب فعلي، لا وجوب فعلا. من قبيل لا وجوب لصلاة الظهر قبل دخول الزوال، وجوب الفعل ما أكو، هذا مر علينا في الأصول، قاعدة أمكان الوجوب المشروط، تمييز بين الجعل والمجعول. مجعول يعني وجوب فعلي للحج ما أكو. ليش لا يوجد وجوب فعلي للحج؟ لعدم وجود الاستطاعة. نعم، إذا صارت الاستطاعة فعلية تحققت بالفعل حينئذ يجب الحج، لأنه مشروط بالاستطاعة. قال: ويراعى في وجوب حجة الإسلام الاستطاعة بعد حجة الإسلام. الآن الشهيد الثاني يعترض على الشهيد الأول بهذه العبارة، حيث قال: وظاهر النص والفتوى، فتوى الأصحاب يعني المشهور يا سيد، لما يقولوا فتوى الأصحاب يعني مشهور الفتوى، وظاهر النص والفتوى كون استطاعة النذر عقلية لا شرعية. لا شرعية. أما النص، وين ظاهر النص؟ لاحظوا في الهامش الروايات، كرواية زريح المحاربي عن الصادق عليه السلام عن رجل حلف. احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا في النذر، لكن ماكو فرق، حكم اليمين والعهد كحكم النذر، النذر وأخويه حكمهم واحد، واضح؟ النذر وشبهه بعد، ايه يعني العهد واليمين، الحلف يحلف عن رجل، يعني ماكو خصوصية، اليمين أخذ نذر. سئل الصادق عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا، نذر أن يحج ماشيا أو حلف، ما كفر، فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب وليسق الهادي. الآن لو إنسان ما عنده استطاعة شرعية، ما عنده زاد وراحلة للركوب، تفتوا جيدا، احنا قلنا وجوب حجة الإسلام مشروط بالاستطاعة الشرعية، له زاد وراحلة، إذا ماكو راحلة للركوب هل هو مستطيع؟ هل يجب عليه حجة الإسلام؟ مع ذلك هنا الرواية الإمام قال: إذا إنسان حلف أن يحج ماشيا وما تمكن، عجز، فعجز عن ذلك عن الحج ماشيا فلم يطق الحج ماشيا هل يسقط عنه الحج؟ قال فليركب، يعني يروح حج راكبا. هذا معناه أن الاستطاعة شنه عقلية، أما لو كانت شرعية لا يجب عليه الحج، لأن المشروط الحج عدم عند عدم شرطه، يعني الراحلة ماكو راحلة، إذن لا يجب عليه الحج، له زاد. ولهذا كنا نكرر دائما أن الاستطاعة لحجة الإسلام استطاعة شرعية لا عقلية، لأنه تظهر ثمرات وفوارق. فليركب وليسق الهدي. ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أيضا، سألته عن رجل جعل عليه، لاحظ كلمة جعل عليه، عاد بنذر جعل على نفسه أو بعهد أو بيمين حلف جعل على نفسه، سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال يحج راكبا. هذا شنو معناه يحج راكبا؟ معناه أن استطاعة النذر أو العهد أو اليمين استطاعة عقلية، عقلية لا شرعية، بينما استطاعة حجة الإسلام شرعية. هذا معنى قول الشهيد الثاني معترضا وظاهر النص والفتوى. احنا كلمنا الآن عن النص، كون استطاعة النذر شنه عقلية، استطاعة النذر عقلية مش شرعية. ليش عقلية؟ لأنه مع أنه غير متمكن نذر أن يحج ماشيا، جعل على نفسه أن يحج ماشيا وعجز عن ذلك، مع هذا الإمام أمره بالحج أم لا؟ قال فليركب يحج راكبا، قال يحج راكبا. هذا معنى شنه؟ أنه لو كانت الاستطاعة شرعية ليست لديه راحلة للركوب فلا يجب عليه الحج، يسقط عنه. ليش؟ لأنه ما متوفر شرط الوجوب، مقدمة وجوب ما موجودة التي هي الراحلة، زاد وراحلة. لكن مع عدم وجود الراحلة، مع عدم قدرته واستطاعته على شنه، مع ذلك أمره الإمام بالذهاب إلى الحج. هذا معناه أنه يجب عليه الحج ولا يسقط عنه، باعتبار أن الاستطاعة هنا عقلية وليست بشرعية في حجة النذر. وظاهر النص والفتوى كون استطاعة النذر عقلية، يعني شنو عقلية؟ لو حبيت تكتب يعني ولو لم يكن له زاد وراحلة، هذا معنى عقلية. فيتفرع عليه ما سبق. شنو ما سبق؟ من التفصيل، من أنه إذا كان النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة فتقدم حجة الإسلام، الصورة الثالثة. ثم إن كان مستطيعا حال النذر وكانت حجة النذر مطلقة، وين الصورة الثالثة؟ عفوا، الصورة الثالثة هذه يصير اشتباه. الصورة الثالثة هذه إذا كان النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة فتقدم حجة الإسلام، في الهامش موجود زبدة الفقهية. ومن أنه إذا كان النذر مقيدا بهذه السنة قدمت حجة النذر، صورة رابعة. ومهما يكون، قال ولو أهمل حجة النذر، يعني لم يعمل بالنذر، ولو أهمل حجة النذر في العام الأول، حينئذ شنو هو؟ يجب عليه حجة الإسلام. ليش يجب عليه حجة الإسلام؟ لوجود الاستطاعة الشرعية لحجة الإسلام. ولو أهمل حجة النذر في العام الأول، قال المصنف فيها في الدروس تفريعا على مذهبه، وجبت حجة الإسلام أيضا. ليش تجب حجة الإسلام أيضا؟ أيضا يعني شنو أيضا؟ يعني كما وجبت حجة النذر هذا معنى كلمة أيضا. وجبت حجة الإسلام كما وجبت حجة النذر على مذهب الماتن، يعني على طبق فتواه أو على مسلكه من أن الاستطاعة للنذر شرعية لا عقلية، ولكن هذا خلاف ظاهر النص وفتوى الأصحاب. فتوى الأصحاب أن الاستطاعة للنذر، للنذر مش لحجة الإسلام، استطاع للنذر عقلية لا شرعية، وكذلك ظاهر النص. يشكل عليه شيء ثاني، ويشكل بصيرورة النذر حينئذ، يعني حين كون الاستطاع للنذر شرعية، ويشكل بصيرورة النذر حينئذ كالدين، فيكون الدين من المؤونة. ومر علينا أنه يستثنى الدين من الاستطاعة الشرعية. إذا إنسان مديون هل يجب عليه حجة الإسلام؟ لا، الدين مانع شرعي، مانع شرعي، مانع شرعي من شنه؟ من اللي هو حجة الإسلام. فالمدين في نظر الشارع الأقدس، المدين يا سيد المديون ليس بمستطيع شرعا، ولو أن عنده الآن مثلا 10,000 ريال يروح للحج، لكن عليه ديون، هل يعتبر مستطيع؟ لا، ليس بمستطيع شرعا. يقول أنا عندي الآن 10,000 ريال، 15,000 ريال توديني وتجيبني تكفيني إلى الحج، كيف ما أنا مستطيع؟ يقال له الدين يعد شنه؟ مانع من الاستطاعة الشرعية للحاج. فالمدين ولو كانت لديه أموال فرضا تكفي للذهاب والإياب ونفقات الحاج، ولكنه لا يعد مستطيعا شرعا. ليش؟ لأن الدين داخل ضمن المؤونة والشنه والاستطاعة إنما تتأتى بعد الوفاء بهذه الديون. طبعا هذه مسألة ابتلائية، أنا أحب أذكر لك مسألة ابتلائية عامة البلوى. أهم من هذه من الناحية العملية اللي مرت علينا الصور والتفاصيل، نقول الدين لا يمنع عن الاستطاعة البذلية. أكو استطاعة شرعية، استطاعة مالية بدنية، صحيح في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة، هذه نسميها استطاعة شنو؟ شرعية، له زاد وراحلة. لا، الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية للحج، يعني إنسان بذل له الحج، نعم، عرض عليه الحج، نعم، حج معنا وعلينا نفقتك ونفقة عيالك. الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية، وإن كان يمنع من الاستطاعة الشرعية، كما لا يشترط في الحج البذلي الرجوع إلى كفاية. أما في حجة الإسلام والرجوع إلى كفاية محل خلاف، وإن كان اختار الشهيدان في شرح اللمعة أنه لا يشترط أيضا، يكفي أنه شنو؟ أن تكون لديه مؤونة ونفقة عيال واجب النفقة. بينما فتوى الأعلام في المناسك يقولون لا، الأقوى اعتبار الرجوع إلى كفاية، اعتبار الرجوع واشتراط الرجوع إلى كفاية بالنسبة إلى حجة الإسلام الواجبة، حيث لا يقع في حرج ومشقة وإلى آخره. بينما في الحج البذلي، في الاستطاعة البذلية، هل يشترط الرجوع إلى كفاية عند راتب وصنعة وحرفة وإلى آخره؟ لا، وغير مستطيع، بذل له مال لأجل الحج، أو قال تعال حج معنا ما نعطيك فلوس بس تعال ويانا في نفس القافلة وإحنا نتكفل كل شيء ذهابا وإيابا، فهل هذا مستطيع؟ نعم، حجه البذلي مجزئ عن حجة الإسلام، وإن لم يكن لديه كفاية بعد رجوعه من الحج من النفقات والأموال. ليش؟ لأنه لا تشترط، لا يشترط في الحج البذلي الرجوع إلى كفايتين، هذا من باب المراجعة والتذكرة، لأن المسائل الابتلائية أهم. بعد الدين مانع من حجة الإسلام شرعا لا يعد مستطيعا. أكو أيضا في بعض المناسك كمناسك السيد السيستاني يقول إلا إذا كان الدين مؤجلا بأجل بعيد جدا لا يعتني العقلاء بمثله. ذاك الوقت يمكن يأتي كلام الشهيد الأول من أنه لا يعد مانعا، يعني لا يرد إشكال الشهيد الثاني عليه حيث قال ويشكل بصيرورة النذر حينئذ كالدين فيكون من المؤونة فلا تتحقق استطاع. لا، إذا كان مديون لكن قروض مثل هالأيام، يعني الإنسان عنده بيت وعنده راتب واشتغل مثلا وينفق على عياله ولكن ما أخذ قروض طويلة الأجل، طويلة الأجل 30 سنة مثلا، فهل هذا الإنسان، مسألة هي خلافية ترى في فتاوى المراجع المعاصرين، بعضهم يقول هذا يعد مستطيع عليه ديون، لكن هذه ديون شنو؟ بعيدة الأجل وكذا، فهذا الإنسان قد تجب عليه حجة الإسلام. والمسألة خلافية بين المراجع المعاصرين، فلتلاحظ كتب المناسك في هذه المفردة. قال وكذا حكم العهد واليمين، يعني حرفا بحرف من بداية الكلام إلى نهايته، من أول ما بدأنا القول في حج الأسباب لو نذر الحج وأطلق كفت المرة، نفس الكلام لو حلف، لو شنه اليمين العهد، نفس الكلام المسائل والفروع السابقة. أي قال وحكم وكذا حكم العهد واليمين، من جهة أنه مثلا شنه لو أطلق إلى آخره. ثم قال ولو نذر الحج ماشيا، في وقت بعد إن شاء الله نوفي هذه عشان نختم حج الأسباب. ولو نذر الحج ماشيا وجب الحج مشيا مع إمكان المشي، هذا على المشهور، إنسان نذر أن يحج ماشيا، ولو نذر، مسألة جديدة هذه الآن، لو ولو نذر الحج ماشيا وجب، شنو اللي وجب؟ وجب الحج ماشيا مع إمكانه أي المشي، سواء جعلناه أرجح من الركوب، المشي ممر علينا الحج مشيا ماشيا أفضل إلا أن يضعفه عن العبادة والدعاء، سواء جعلناه أرجح من الركوب أم لا على الأقوى. وكذا لو نذر الحج راكبا، وكذا لو نذره راكبا، يعني شنو هو كذا؟ يعني أيضا يجب عليه الوفاء بالنذر أن يحج راكبا. وقيل العلامة الحلي في كتاب القواعد، وقيل لا ينعقد غير الراجح منهما، المشي أو الركوب، إذا كان راجح ينعقد النذر، إذا غير راجح لا ينعقد، لعله يمكن أن يستدله برواية الحذاء عن الباقر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صفحة 260 الزبدة الفقهية، قضية المرأة أخت عقبة بن عامر ما مرت علينا، نذر أن يمشي شنو حافيا، حافي روح حافي إلى الحج، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه؟ فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، مع أن واجب عليها ستر القدمين فتونا واحتياطا وجوبيا عند الأعلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن الله غني عن مشيها وحفاها، بلا خوف بلا ستر قدمين، حافية حافية القدمين، فهذا مو راجح مرجوح. وقيل لا ينعقد غير الراجح منهما ركوب أو المشي، زين مبدأ المشي لو نذر الحج ماشيا من وين؟ فيه أقوال عند العلماء وخلاف. الشهيد الثاني اختار قال ومبدأ المشي بلد ناذر على الأقوال. ناذر يعني الذي ينذر نذر الحج مشيا من نفس البلد. هذا بنظر شارح الشهيد الثاني رحمه الله. ليش؟ على الأقوال قال عملا بالعرف، إلا أن يدل العرف على غير بلد الناذر فيتبع. هذا قول. وقول آخر وهو أنه شنه من حين الشروع في أفعال الحج. وقول من بلد شنه النذر، مش من بلد الناذر، من بلد اللي نذر فيها، أي بلد نذر، كما عن الشرائع مثلا والمبسوط الشيخ الطوسي. هذا بلد الناذر هو في الحدائق والدروس والقواعد للعلامة، واختاره هنا الشهيد الثاني. بلد الناذر من أي بلد هو؟ إذا مثلا فرضا هو من القطيف ولكن نذر في الأحساء، فمن أين؟ هذا على رأي الشهيد الثاني من بلد الناذر على الأقوى عملا بالعرف، إلا أن يدل العرف على غيره، على غير بلد الناذر. ويحتمل، وهذا لعله أقوى، ويحتمل من الميقات، لأن الحج من وين يبدأ؟ من الميقات. ويحتمل أول الأفعال يعني أفعال الحج وهو الإحرام من الميقات لدلالة الحال عليه، لأنه قال لله علي أن أحج ماشيا، وآخره المشي، وآخره آخر أفعال حشنه وآخره. خلاف المسألة منتهى أفعال الحج الواجبة وهي رمي الجمار أو شنه طواف النساء، فيه قولان في المسألة. قال وآخره آخر المشي يعني لأنه نذر أن يحج ماشيا، منتهى أفعال الحج الواجبة وهي رمي الجمار، لأن المشي وصف في الحج لله علي أن أحج ماشيا. قال لأن المشي وصف في الحج المركب من هذه الأفعال الواجبة، فلا يتم إلا بآخرها، بآخر هذه الأفعال الواجبة وهو رمي الجمار. والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخر المشي آخر أفعال الحج هو طواف النساء، ولكن في فتاوى الإعلام الآن اللي في المناسك أن طواف النساء واجب مستقل، واجب مستقل عن مناسك وعن أفعال وأعمال الحج. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.